درجة علي وانا ضايق من وداعه اه وعصر مضاني ما عاد صدري شمالي وانا ضايق من وداعه بالليل صدري جنوبي عايبش ما غيور ثوبي ليتل النفس استطاعه وانا ضايق من وداعه يقدر مرة واجلس معه بس مرة حتى لو هنا صفة ساعة وانا ضايق من وداعه ليتني يقدر مرة واجلس معه بس مرة حتى لو هنا صفة ساعة وانا ضايق من وداعه افترق شملي وشمله يوم ساق العذل زمله كنا به كل